مش زي عيني الدنيا بحالها جمال اخدني بعيد. اول مرة بعيش من قلبي بعيش وكأني في ذكرياتي. أجمل ليلة في حياتي، أجمل ما شافت عيني، دي اللي أنا عايشها. الليلة دي فرحة عمري وسنيني، وهكمل نص ديني واتحقق لي أحلامي اللي تمنيتها. الليلة دي تفضل في ذكرياتي، أجمل ليلة في حياتي، أجمل ما شافت عيني، دي اللي أنا عايشها. وهكمل نص ديني واتحقق لي أحلامي اللي تمنيتها. مش زي عيني الدنيا بحالها جمال أخدني بعيد. أول مرة بعيش من قلبي بعيش وكأني في عيد. مش زي عيني الدنيا بحالها جمال في عيد. الليلة دي اللي فيها اتجمعنا كل الدنيا تسمعنا، وهنبدأ كده فرحتنا دايما بذكر الله. ويبارك لينا على طول كده ويخلينا هنعيشها أحلى حياة. الليلة دي اللي فيها اتجمعنا كل الدنيا تسمعنا، وهنبدأ كده فرحتنا دايما بذكر الله. الليلة دي إن شاء الله يرضى علينا ربك ويبارك لينا على طول كده ويخلينا هنعيشها أحلى حياة. مش زي عيني الدنيا بحالها جمال أخدني بعيد. أول مرة بعيش من قلبي بعيش وكأني في عيد. مش زي عيني الدنيا بحالها جمال أخدني بعيد. أول مرة بعيش من قلبي بعيش وكأني في عيد. الليلة دي تفضل في ذكرياتي، أجمل ليلة في حياتي، أجمل ما شافت عيني، دي اللي أنا عايشها. هتكمل نص دينك وتكمل نص دينها على سنة نبينا، أيامكم زاد جمالها. هتكمل نص دينك وتكمل نص دينها على سنة نبينا، أيامكم زاد جمالها. أيامنا جاية يلا نفرح، الليلة دي يلا نفرح، أيامنا جاية.

ودبتي فيه لما بسمع ضحكة منك ولا شوف أنا فعني قلبي يفرح إنه جنبك وكان سبب للفرحة لي جيتلي لخبطت حالي ودنيتي ده من يوم لقاك ببقى مع ناس وبس رحمه شئنا وبكون معاك حلمي لو كنت ناوي ومحلمه ده حيكون

اجمل حبايب لعنيا الله على الفرحه الله عليها نعمه الله على الفرحه الله عليها نعمه ويا رب نفضل كده الله علي ندمها دايما ما تحرمنا الله علي ندمها دايما ما تحرمنا برضاك تحلى الحياة حياتنا دايما على طول كل الايام وتعيش وتملك ده الدنيا يا سلام على الفرحه وجمالها بيها نغير كل حياتنا الله على الفرحه الله عليها نعمه الله على الفرحه الله عليها نعمه ما تحرمنا الله علي ندمها دايما ما تحرمنا برضاك تحلى الحياة يلا ده اليوم الدنيا بحالها يلا هي هعيش لما الايام في حياتنا كده فرحان دي واجمل احساس. على طول أيامهم في سعادة ويكمل فرحتنا الليلة على سنة حبيبنا نبينا ويعيشوا سوا دنيا جميلة على طول أيامهم في سعادة. دي أجمل حاجة في الحياة رضا ربنا برضاه تنول كل السعادة والهنا وتنول اللي انت بتحلم بيه وبتتمنى ويا رب حياتنا اللي جايه كلها نفرح نعيشها نشوفها حته من الجنه ورزقنا باللي تحبوا لينا ونتهنى. دي اجمل حاجه في الحياه رضا ربنا برضاه تنول كل السعاده والهنا وتنول اللي انت بتحلم بيه وبتتمنى ويا رب حياتنا اللي جايه كلها نفرح نعيشها نشوفها حته من الجنه بتحلم بيه وبتتمنى ويا رب حياتنا اللي جاية كلها نفرح نعيشها نشوفها حتة من الجنة ورزقنا باللي تحبوا لينا ونتهنى. دي أجمل حاجة في الحياة رضا ربنا برضاه تنول كل السعادة والهنا وتنول اللي انت بتحلم بيه وبتتمنى ويا رب حياتنا اللي جاية كلها نفرح نعيشها نشوفها حتى من الجنة ورزقنا باللي تحبوا لينا ونتهنى. وما شاء الله عليهم ما شاء الله يحرسهم ويبارك الله يجمع بينهم في الخير دايما ويرزق. تاتي فاتي في تاتي تفاتي في تاتي حسيتوش قبل كده النهارده اليوم اكيد ولا ايه بحلم انا اصل اللي جالي احساس جديد محسيتوش قبل كده الله ما شفتش انا في حياتي كده الله اجمل يوم كده عايشه في حياتي انا الله يا ربي بارك لينا دايما على طول في حياتنا عفو في عيون الناس الفرح دايما انا شايفه باين على كل الحبايب وهقوله ما تبعدش عننا ابدا خليك في قلوبنا شفتيش انا في حياتي كده الله اجمل يوم كده عايش في حياتي انا الله يا ربي بارك لينا دايما على طول في حياتنا عارفه في عيون الناس الفرح دايما انا شايفه باين على كل الحبايب وهقوله ما تبعدش عننا ابدا خليك في قلوبنا ربنا ليها طعم تاني برضا كده يسعد قلوبنا يتبدل الحال في ثواني شايف الفرحة وجمالها من ربنا ليها طعم تاني برضا كده يسعد قلوبنا يتبدل الحال في ثواني والله ما شفتش انا في حياتي كده اجمل يوم كده عايش في حياتي انا الله يا ربي بارك لينا دايما على طول في حياتنا عارفه في عيون الناس الفرح دايما انا شايفه باين على كل الحبايب وهقوله ما تبعدش عننا ابدا خليك في قلوبنا والله ما شفتش انا في حياتي كده والله اجمل يوم كده عايش في حياتي انا الله يا ربي بارك لينا دايما على طول في حياتنا عارفه في عيون الناس الفرح دايما انا شايفه باين على كل الحبايب وهقوله ما تبعدش عننا ابدا خليك في قلوبنا لألف في الدنيا بحالها أبدا ملاقيش في جمالها دي اللي دينها في حياتها على بيت أهلها رحت لها أتكلم وارتحت لها والفرح ده كان نصيبنا لو قلت إني حجابها عندي بالدنيا ده اللي مع جوهرة بيه خبيها تجل الملوك حجابها واغلى فعليا بدعي يا ربي بارك ليا فيها لو الف الدنيا بحالها ابدا ملاقيش في جمالها دي اللي دينها في حياتها على بيت اهلها رحت لها اتكلم وارتحت لها والفرح ده كان نصيبنا لو قلت اني حجابها عندي بالدنيا اللي مع جوهرة بيه خبيها تجل الملوك حجابها واغلى فعليا بدعي يا ربي بارك ليا فيها لا لا لا لا لا la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la دايما بكل خير كل منايا في حياتنا سعيدة واشوف فرحتها عندي ده شيء كبير وزي ما وصلنا بينا حبيبنا محمد تبقى المعاملة دايما بكل خير كل منايا في حياتنا سعيدة واشوف فرحتها عندي ده شيء كبير لو قلت اني حجابها عندي بالدنيا اللي معاها جوهربي خبيها اجل الملوك حجابها واجلى في عنيا بدعي يا ربي بارك ليا فيها La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. We'll be right back. والله دايما دايما فرح وسعادة والله دايما دايما متجمعين على طول سوا دايما تعيشوا حياتكم والله دايما دايما فرح وسعادة والله دايما دايما تعيشوا حياتكم والله دايما دايما فرح وسعادة والله دايما دايما يرضى علينا ربنا لولا إنف عني دموع تبقى أنت أكيد حزين لولا إنف فرحة في عينيك مقدرش أوصف ليك لولا إنف إحساسك خوف بمسك إيديك الاتنين ده لو عيني تغمض بشوف صورتك وبحس بيك يلي حياتي معك ليها كذا معنى هقولك بحبك والدنيا هتسمعها دي أجمل لحظة بعيشها في حياتي اللي تجمعنا ويلي حياتي معك لها كذا معنى هقولك بحبك والدنيا هتسمعها دي أجمل لحظة بعيشها في حياتي اللي تجمعنا لو لقيت انك تعبت بجري عليك اوام ده انا لو لقيت شيء اتمنى في الجنة اعيش معاك ولو لقيت جواك هموم بنسيك مهما كان انا لو بعد عنك في يوم روحي بتكون وياك يلي حياتي معك ليها كذا معنى هقولك بحبك والدنيا هتسمعها دي أجمل لحظة بعيشها في حياتي اللي تجمعنا ياللي حياتي معك ليها كذا معنى هقولك بحبك والدنيا هتسمعها دي أجمل لحظة بعيشها في حياتي اللي تجمعنا عشان احنا سوا عايز تعرف معنى السعادة عشان احنا سوا ودي ربك يرضى عليك وعلينا شايفينها عشان احنا سوا اجمل ايام احنا عايشينها عشان احنا سوا كل ما احنا مع بعضنا والفرحة دايما ويانا ارفع ايدك للسما وادعي له اشكر ربنا ده كل شيء في الدنيا بايده اشكر ربنا الحزن من قلبك هيشيله اشكر ربنا يا ربي في الخير كده على طول تملي الحياة دايما بالفرح نشوفها وما نبعدش عن بعضنا ابدا بالخير ونعيشها يا رب بفضلك كرمك عطفك دمها علينا وطول عمرنا نفضل كده ده اللي مفرحنا وبيساعدنا من جوه قلوبنا ربك كده لما برحمته يرضى بيتغير حالنا كل حياتنا نشوف دنيتنا حتة من الجنة بس انت اشكر ربنا الدنيا بتحلو في عيوننا عشان احنا سوا والفرحة في قلوبنا شايفينها عشان احنا سوا اجمل ايام احنا عايشينها عشان احنا سوا كل ما احنا مع بعضنا والفرحة دايما ويانا